بتحترم جدا جدا الايه البريفنشن. ماشي، عايز امنع القصه من اولها خالص، من اولها خالص. ماشي، هو اولها ايه؟ هو اولها العيان جاله فرنجايز، ده اول خلاص. اوكي خلاص، اول حاجه امنع ان يحصل فرنجايز بايه؟ اكيد انت عارف. اوكي ازاي امنعها؟ يعني كلام الكوميونتي بس، ما قلتكش تبدي في التفصيل خالص. يعني مثلا ازاي بروبر فنتيليشن خلاص. اوكي مثلا لو في حد مثلا سيح حد كده يحط كلمه مثلا هيلث اديوكيشن وهيلث بروموشن باختصار جدا جدا، انا موافق خلاص. اوكي وان كان اهم حاجه بس كده ايه كلمه يعني بروبر فنتيليشن ان اوفر فنتيليشن. افرض بقى العيان جاله، انا حاولت امنعهم بس العيان جاله فرنجايز، جاله خلاص. اوكي شخصها بسرعه، ماشي، دايجنوز اوف ايه؟ دايجنوزس اوف فرنجايز دون قوسين. هشخصها بايه؟ دون قوسين. معلش اكتب عندي مثلا زي سورس روت، فيفر، بعد مثلا زي كونجستد فارينكس، يعني ثلاث حاجات تعرفهم يعني، عشان اقول الالجمز رايت. طب بص بقى يا سيدي، حصل اللي حصل وايه؟ والعيان خلاص لو جاله فرنجايز زي ما قلنا اهو، يلا هو شخص له، يلا بقى عالجه صح. معايا بقى عالجه صح بقى يعني ايه؟ بص حاجه من اتنين، ركز معايا هنا عشان الكلام ده كلام ريزن. هات ايه؟ هات العيان كما زي ما انتم عارفين بتعرف عليه يعني 10 ايام انتي بايوتكس، 10 ايام مثلا امبسل او انسل 10 ايام. لو هو سنسيف هديله اريسترومايسين، هديله ايه؟ اريسترومايسين اور، بص كده معاك، اور ايه؟ اور سنجل انجكشن اوف لونج اكتنج بنسلين. لاول مره تسمعه، ان نحن بنعالج الاكيوت فرنجايتس بايه؟ بنسلين طويل المفعول. معلومه صح 100%. ايه غريب فيها؟ الغريب فيها ان احنا مخليناها زمان، دي حتى قلته حتى هتوها زمان حتى بايه؟ دوت بنسلين بديه امتى؟ بديه فور بروفلاكسس، مش نعالج بيه حاجة اكيوت، لا دي حاجة خلاص بقى بروف. مع فكرة بروف دو في الامتحان يحب يسمعها جدا، لان هي يا جماعة غيرت جدا جدا موضوع المرض ده. انا قلت في العملي روماتيك فيبر، رأسول روماتيك هارت بقى الحالة نادرة فعلا صح. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل حكاية البنسلين ده ليه؟ مين فاكر الحوار الركز؟ ندي الام مش عارف فيتامين دي اورا مش عارف اربع اسابيع، ولا يديها سنجل انجكشن فيتامين دي؟ قلت لك في الامتحان لو حد من احسن قول له الاحسن ان ادي انجكشن سنجل. ليه؟ لان انا مش عايز الام بحاجه، انا وبدي حقنه وخلاص. بس القصه هنا كنا نقعد نقول ايه؟ نقول الام يا ست جيله سورس روت يعني فونسايتس يعني 10 ايام، ولا حد بيسمع ولا واحد حتى. احنا بنتكلم هو لان بيجي لنا فرنجايتس ناخد 3 ايام وبطل. احنا خلاص الام شايفه تابع كويس عشان جاب لي، والاهم من كده الكوست معايا، الاسعار غاليه جدا جدا يعني فعلا بقى دلوقتي بقى الام ليها حق بصراحه ان انا اقول لا ما اخدش مقاليد، ان 10 ايام معناها هتبيع 200 من الدواء، وقال الدواء 20 جنيه يبقى كده 50 جنيه العلاج جوه. ممكن خلاص صراحه يعني اصح حضرتك فعلا بدات عمليه مش نافعه خلاص. الحمد لله بقى ان في حقنه مش غاليه اسمها سنجل ايه؟ اسمها انجكشن بنون باكل انسلين. الدوز تحفظ لها كام؟ مليون و200 اي و200 الف اي الف وحده خلاص. مش اوكي افرض بقى حصل اللي حصل. افرض ايه حصل اللي حصل؟ وبعدين حصل اللي حصل والعيان ده ايه؟ والعيان دوت جاله ايه؟ جاله روماتيك فيبر. قلت كلمه قلت لك كمان قلت لك روماتيك فيبر ديت العيان خرج منها حاجه من الاثنين، يا اما عيان حظه حلو جدا جدا جدا، او عيان ايه البخت. مين ايه البخت؟ ايه البخت هو العيان اللي جاله روماتيك فيبر بايه؟ بكارديتس. ايه البخت ليه؟ ان قلنا دوت مش ممكن يكون سليم. طب ماشي اللي جاله كاردايتس معايا؟ لا من نو كاردايتس يعني ايه؟ اي حاجه ثانيه. طب جاله كاردايتس معايا اكيد ده عنده ايه؟ اكيد ده عنده بيرمننت فالف ليجن، ده اكيد ما عندوش. طب يلا بقى قول لي ازاي امنع المرض في الناس ديت؟ ازاي يعني؟ ايوه اعرف ايه؟ اعرف ان المرض دوت نون تو ريكير يعني ايه؟ يعني ممكن يجي تاني. يا خبر تخيل بقى، تخيل واحد عنده بالم دامج اهو اوكي، وبعدها جاله المرض تاني، وبعدين جاله ثاني كارديتس، يا خبر اكيد هيروح فيه ده ما يستحمل معايا. هو الغلط فيه كان فاضي يعني اذا العيان بدا بقى العيان ده اللي هو اوريدي خلاص حصل اللي حصل وعنده بالم دامج بيرمننت معايا، اللي هو يعني اسمه في العمل ان شاء الله هيبقى اسمه النهارده في العمل روماتيك هارت ديزيز، اللي عنده يا جماعه هياخد انسولين طويل المفعول مدى الحياه. بص يا جماعه مدى الحياه ياخد ازاي؟ ياخد حقنه

اسلرابلي يعني احنا للاسف يعني بندي هالوبريدول للاطفال كلها يعني ال 12 واقل 12 او اكتر من 12 خلاص يعني اي حد بديله ايه هالوبريدول. احنا في مصر بنحب ندي في مصر فيلوبرامتون ليه؟ هو يعني دراج انتوا عارفين فيلوبرام دوت خدام على الابليبسي وخدام على الكونفرجنس. هو دراج بس عيبه انه بيعمل حابت سيديشن تلاقي البيبي كده نايمان طول الوقت بالصح صغيرين ياخدوا ايه فيلوبرامتون فوق 12 ييرز ياخدوا هالوبريدول اوكي اللي في السوق اسمه سوسامين. لان احنا بندي لكل الاطفال هالوبريدول برضه كده في حياتي المصريه يعني تقول لي طب وانتوا الفكره ان احنا المصريين كده عندنا جرأه شويه برا يقولوا ايه؟ برا يقولوا ده دراج لو اتاخد في الصغيرين شويه ممكن يعمل عندهم سايد افكتس. احنا بقى المصريين بقى جامدين شويه ما حدش بيقول له حاجه خلاص بقيت في الامتحان تاني طبعا تاني يا جماعه بقول اهو وانا بقول علاج الكوريين عايز اقول كده اقول هالوبريدول في اكتر من 10 سنه لو اقل من 200 غربتهم اوكي قولها كده معايا. هو لو استغرب بقى وراح سال حواليه ده مش موضوعك انت اوكي اه يعني هيسال هيلاقي الكلام صح والتكس هيجي على فكره مع بس الفات كل ده هنعمل حاجه غلط مش معنى ان تعرفها يعني. بعدها بقى لن ينتهي حوار في الامتحان للاسف من غير ايه؟ من غير اخر باراجراف. ازاي؟ انا هديك حاله كده الحاله دايما بحط فيها ايه؟ بحط فيها العيان حصناه كلينيكالي فعنده ايه؟ عنده هارت ساوند مافلز وعنده تاكيكارديا ويقول لك ايه؟ وفي جالوم على الهارت جالوم دي معناها الهارت فلوبي كده الهارت مرخك يعني هارت فيلير. وبعدها العيان عنده ارثوبوس وبعدها عنده ارثوبيا العيان ارثوبيا وعنده جالوم لا هارت فيلير اوكي؟ في العملي النهارده في العملي ان شاء الله في العملي يعني وبكره وبعده في العملي وانا بشرح روماتيك هارت شيز اقول معاها هارت فيلير سيمبتومز اعراضها ايه عشان بس تعرف العرض هو موجود في الحال. وقتها بقى انا بقى تقول المعيان ده هبدأ اعالج ايه هبدأ اعالج العيان بايه بهارت فيلير مع شباب معلش عايز البرنامج ده يا جماعه اعدله شويه خلاص انا هعدله بحيث يكون في الامتحان كده يعني بقى تاكل والضوء والنوم وبرضه من غير برضه ما نعمل حاجه غلط. انا عايز ارتبها بالاحداث نمره واحد ايه نمره واحد اهو بص اهوت يعني هبدا اول حاجه ورقمها واحد كومبليت بيدرس ادي واحد خلاص. نمره اثنين اوبشن ثلاثه فلويد ريستريكشن حاضر لا بس دلوقتي بص يا معلم واحد اثنين ثلاثه حد يقول لا انا عايز ايه عايز زول كده زول كده غير ايه اخليه اسمهم جنرال ايه جنرال ميجرز خلاص. بعدها بقى ده اربعه دايريتكس وخمسه انوتروبس وسته فالوس دايريتكس. ايه اللي عملته يعني شفنا او غيرنا متقصد لو مش عارف مايلد هارت فيلير لا لو سيفير او مودريت مش عايزين دي بسرعه مش عايزين دي خلاص. انا عايز اقول لكم ايه العلاج في عندي بص ممكن حد يقول ازاي عندي حاجات جنرال وعندي دراجز. طب جنرال كومبليت بيد ريست واكسجين وفلويد ريستريكشن جنرال بعدها دراجز لوست دراجز ايه دراجز دايريتكس انوتروبس فاز دايريت خلاص. نيجي بقى لايه دايريتك قول دايريتك قول دايريتك نعم الاسبانسترويد انت قلتها ضمنيا فوق فاهم فكره ازاي؟ طب ايه اللي عامله هنا؟ هو هنا يعني عامل يقول لك يعني لو في الامتحان اتسال سؤال لوحده كده لوحده قال لك انت هارت فيلير فاهم ازاي؟ واخد بالك ازاي؟ ده على فكره هقول لك ان شاء الله ده حلو عشان حلو ورقه تهاب من الامرجنسي لو سال سؤال لوحده خلاص. هنا اقول استرويد ما انا قلت استرويد يا جماعه انا بتكلم في الامتحان في الحوار دوت انا قلت من دقيقتين اهو قايل له استرويد اهو من دقيقتين قال استرويد. طب بعدها بقى فاهم ازاي؟ طيب بس معايا شويه بقول دايريتكس او بين قوسين كده بين قوسين يسموها بري ايه؟ بري لود ريديوسنج ايه؟ بري لود كده يعني بعمل دايريتكس بقلل الفوليوم اللي بتاع البلاد فبريح مين؟ بصراحه يعني بريح الرايت هارت. ليه؟ خدنا مع بعض في العملي والنهارده هنكمل ده ان شاء الله برده بعد شويه ان العين اهو الدم اهو جاي منين الدم اهو؟ جاي من كل الجسم اهو داخل البلاد اهو كل الجسم. طب بص اهو طب ده كده يا جماعه الرايت هارت يعاني ليه؟ لان الدم ده في دم كتير جاي له هو اصلا مش عارف يخرجه اصلا على الدم اصل ايه؟ الدم ده قالوا له شويه يعني حد قال لي يعني ايه كلمه لود؟ لود معناها كونتراكشن خلاص؟

سيستول. خلاص الاخير بقى اسمه ايه؟ اسمه اورت الجرش. معناها برضه ايه؟ معناها الاورت الباب كنت عايزه يكون مقفول كده وكويس معايا، هو للاسف بيرجع ده. السؤال امتى كنت عايز الاورت الباب يكون مقفول؟ امتى؟ بص امتى عايزه مقفول؟ امتى عايزه مقفول؟ اكيد في اثناء الدياستول. يبقى ايه اورتك اورت الجرش معايا؟ كل ما يخصه من ليجنز او من كلام كده في اثناء ايه؟ في اثناء الدياستول، في اثناء الدياستول. خلاص؟ طبعا الكلمه دي ايه مفتاح الكلام. ازاي يعني؟ يعني مثلا ساي اللي عايز يحفظها يحفظها، انا راجل يفهمها واحفظها. ازاي يعني؟ مثلا ساي في ناس بتقول ايه؟ احنا نحفظها كده الفايت ستول ده من غير اس، من غير اس مع الدياستول، انما السيستول اللي فيه اس مع مايت ريجرش. طب ازاي والله حد يحفظها كده؟ احفظها براحتك. انا عايز تحفظها، انا عايز اشرح لك. بص عايز اشرح اللي حد اللي بيجو يعني عارف الديفلوب اي حاجه احلى يقول لي عليه. خلاص اوكي. انا عايز تحفظ اللي بقى الاول تحفظ وانت عن حاله. انا عايز كذا كذا على طول. اسمك ايه؟ اسمي كذا. غير مفكر ده بيرمر. ايه بيرمر؟ مثلا زي الحاله اهي طبعا حالتنا كلها في مايتر جيرش. سمع ايه؟ سمع بيرمر سيستوليك بيرمر كذا كذا. ده انا عايزه على حاجه. بس مين وين برضه عايز اكون فاهمها عشان لو في حاجه الناس مني ما تقولش. بص هبدا بايه؟ ايه رايكم نبدا بايه؟ نبدا بايه؟ مايتر جيرش. خلاص يلا بقى اسم الارض في اثناء مين؟ معايا؟ في اثناء مين؟ قلنا هي ما بتسموش في اثناء الدياستول. في اثناء الدياستول يلا بقى ادي الهارت اهو، ادي الهارت اهو في اثناء الدياستول. المنظر اهو، ادي المنظر. ايه الهارت ده؟ ده هارت طبيعي. ده الطبيعي للاسف العيان ده عنده ايه؟ هنا كده، هنا كده، ده كده ضيق ضيق. الدم هو عايز يعدي. بص الدم عايز يعدي، الدم مش عارف يعدي. خلاص تعال نشوف الاول الميرمر. الاول الميرمر بدا الدياستول. حد يقول لي بقى اي حد خلاص في اللي عنده بقى عنده ميرمر بان دياستوليك. لا لا مش بان دياستوليك. ليه ما هو لا دي كده اتريال الكونتراكت بيه بالراحه شويه بشرح ايه؟ بشرح اهو الاتريال. الاتريال ازاي بتكونتراكت؟ بص اهو الكونتراكت بالراحه هي دي خلاص لاكس خالص. اوكي في اول الدياستول الكونتراكت لسه ما بيزقش غير قوي قوي، فدي مش باين. انها بقى على المين دياستول، بقى على المين دياستول قصدك ايه؟ الحته بقى اللي فيها الماكسيمم كونتراكشن والماكسيمم فيلينج بقى مش ساعتها ضيق عليه. خلاص بدات من عند ميرمر في اثناء ايه؟ في اثناء الميد دياستول. يقولوا كده ايه؟ يقولوا ميرمر ايه؟ ميرمر ميد دياستوليك. ميد دياستوليك بريس ستوليك. ليه؟ عشان بص بالعربي، عشان هي دي الحته اللي بيحصل فيها الماكسيمم فلو، هي دي المرحله اللي الدم فيها معدي كتير جدا جدا على المايترال فالف. واللي لو كان الفالف وقتها ضيق هيبدا ينكشف ويبدا يبقى عندي تربلنس ويبقى عندي ميرفر. بالرغم ايه؟ بالرغم ان المشكله حاصله ثانيه معاه. ليش سامع حاجه؟ انا امتى اسمع ميرفر؟ لما يبقى عندي تربلنس واضح. اوكي هتعرف بكره ان شاء الله هناخد في مجموعه جنرال يعني باك كارديولوجي. تعرف حاجه غريبه جدا جدا؟ لا هتعرف ان في ليجن اسمه اي اس دي. اي اس دي خرم موجود ودم عندي مش عامل ميرمر. ليه؟ الفلو لا يذكر. اذا كلمه ميرمر مرتبطه بلخبطه فلو جامده. بالرغم ان دي موجود من اول الدياستول. لما جبت هسمع ميرمر امتى؟ هسمع ميرمر في الميد دياستول. ليه؟ لان هنا بقى في دم كتير معدي كونتراكشنز والفالف بتساعده بدا يبقى عندي ميرمر. دي اهم كلمه عايزها اسجار واتريستوزس. طب بقى الفرق ورا اعرفه ليه يعني؟ بص قدام هو عايز يعدي معلش يعدي. الشمبر دي مين؟ ليفت اتريم هتبدا تكبر وبعدها هنا في مين؟ بمبر بين هيكبروا وبعدها الضغط العالي دوت يسمع يسمع الناحيه الثانيه فالعالي يجي عنده عمال يجي هايبرتنشن و الى اخره. انزا انزا انا عايز بقى الاجابه بقى الاجابه عايز بقى الاجابه. دي بقى اهم حاجه عندي. اهم حاجه عندي خلاص ليه حالاتنا كلها في وتر ريجر. انا هبدا اسمع فين؟ في السيستول. يلا هو في السيستول ماشي. الانت هي اتريم وادي السيستول اهو ماشي. السيستول عامل ازاي؟ في اثناء السيستول اهو بيبقى الماينر فالف اهو المفروض مقفول اهو مقفول قدام اهو معدي فين؟ معدي من اورت الفالف. ده السيستول. ايه الضغوط؟ سيستول ايوه 120. هنا كام؟ هنا اتريم واحد خالص 10 15 قول عايز تقول يعني. ده السيستول الطبيعي. اللي عنده ايه؟ اللي عنده الفالف مقطع. بص هو مقطع مقطع. ده خبر من اول ما حصل كونتراكشن، من اول ما حصل قطع او ما حصل. اوكي؟ 120 ده كام؟ 120 10 مثلا اهو او 15 يعني. اول ما حصل سيستول، اول ما حصل

شوف بقى من اول ما حصل باسلول وانا عندي جريديانت محترم 0 80 خلاص. وهنا ايه هنا اهو هقطع اهو من اول ما حصل باسلول ده مراجع بص ده مراجع من اول ما قال يا باسلول الدم بيرجع خلاص ماشي خلاص. يبقى قلت لجورج هيكون في ميرمر بان داستوليك ابدا ابدا ليه بس اهو ما انت بتقول اهو ان في ضرب قطع ودي 0 80 لا الميرمر فقلت لجورج از ايرلي داستوليك تاول داستوليك ليه؟ اصل بص الدم بيرجع اهو الدم بيرجع اه بيرجع صح اول اول داستوليك بس كله بيرجع معايا الوقت يعدي كل ما يبدا الضغط هنا يعلى اوكي يفضل هنا اعلى من هنا اه بس يبقى عندي جريدينت مش كافي ان يعمل لي ميرمر صعب السماعه إذن الفترة اللي فيها الماكسيمم تيربلنس ايه في ال داستول إذن اورت ريرج هيبقى ايه الميرمر ايه الميرمر ايرلي ايه ايرلي داستوليك ايه ميرمر خلاص بالرغم ان انا معاه الدم بيرجع في كل داستول انما هسمع ميرمر امتى قصه قلتها خلصنا النهارده سمعان الميرمر بيكون ايه بيكون في الفتره اللي فيها الماكسيمم تيربلنس الماكسيمم ديستربنس واضح جدا جدا جدا لما يبقى عندي اورت ريرج ان انا هيبقى عندي ديستورب مثلا فين في اول مين في اول الداستول حيث زيرو تماما متمانين نكون وقت يعدي دي تبدا تعدي يا كمان غطاء يعلى شويه بشويه ونقرب من 80 فنلاقي مفيش ميرور مسموح ماشي يا شباب مش حاسس كده الناس قاعده ساكته اما فاهمه او فاهمه فاره يعني في كده ريسبونس والناس كلها نفسها كلها نفس المنظر كده عارف ازاي يعني نفس الاكسبريشن كده يعني مش عارف بصراحه اه انا يمين جدا بقى بص اهو معايا خلاص طيب احنا شرحنا وانت قلت فهمتها خلاص انا موافق على ايه على تحفظها دلوقتي خلاص المهم بس في الامتحان كده رغم هتعرف الكارديولوجي النهارده ان شاء الله والحصه الجايه ان شاء الله حتى ان الكارديولوجي مش بس سماعه حتى حضرنا اخر مره حتى لاحظنا ان الكارديولوجي او الكلينيكال يعني انا بحس كذا وبعد وبعمل وابص وامشي و ولا على دماغي ان انا طبعا لو قلت في الامتحان سمعت ايه مثلا سمعت مثلا زي ميرمر كذا لو انت لقيت ان انت بتعك الداتول مع السول دي غير مسموح فيها خالص مثلا دي اورت ريرش عارف سمعت ميرمر كذا ستوليك كده انت ابيض طب ازاي ليه؟ هو بيعتبر الحاجات ديت بيزك جدا جدا جدا ماشي ما خلاص نيجي بقى ليه اول بقى ايه اول المجموعه الثانيه العيان الثاني العيان اللي عنده ايه؟ العيان بقى اللي عنده كونجنتال ايه كونجنتال هارت ايه؟ هارت ديزيز كونجنتال هارت ايه؟ ديزيز Thank you. صفحة يا جماعه، صفحة هي بس هي ده مع بعض اللي بيعمل ايه يا جماعه في الوقت ده. صفحة بتعاد كده عاد كده فيها الانيميشن، الانيميشن لكل هارت ديزيز، يعني الطوارئ بقى دي كتير قوي. اكيد بقى كل واحد عارف يساوي الضغط اللي احنا شمالها عليه خلاص. ايه العين بقى موجود عين الفاس بقى ده عنده ديفكت سنس بيرس مش حاجه جنرال يعني. طيب قال والله اما العين ابعاده كده يكون جنرال واحد اسيانوتيك او اثنين يكون ايه يكون سيانوتيك. اسيانوتيك الحاله اللي خدناها مصطفى دي اس دي سيانوتيك خير. طيب التسهيل بيزد على ايه؟ بيزد على ايه؟ بيزد على الاورطه. الاورطه خارج في دم عامل ازاي؟ دم احمر ودم احمر والعيان عنده هارت ديشن. ايوه خلاص اوكي عنده كونجنت اسامه ده لما ازرق يبقى سامه. طيب نبدا باسامه او مجموعه مهمه جدا دي طبعا هي الاهم الحقيقه. مجموعه ايه المجموعه؟ العيان عنده خرام عنده خرم. بص هم فين؟ خرم على مستوى الفنتركل اوكي او ميبي خرم على مستوى الايد. بص على مستوى ايه؟ على مستوى الاتريا. او ميبي خرم على مستوى الارتريز. بص فين؟ على مستوى الارتريز. عندهم معايا واحد دي اس دي، اثنين اي اس دي، ثلاثه بي دي اي. كلهم عباره عن ديفكتس على مستوى الفنتركلز الاتريا الارتريز. لو قلنا الضغط اعلى فين ناحيه الشمال يبقى اكيد بص بقى اكيد كلهم فيهم ايه؟ كلهم اكيد فيهم ليفت. ايه بص اكيد فيهم ايه؟ اكيد فيهم ليفت ايه؟ ليفت ها؟ تو رايت ايه؟ تو رايت شانت اكيد. طب ليفت رايت يعني رايت ولا حفيه؟ ما بصوا ما هو الدم رجع اهو. بص الدم جه هنا لهنا وراح على النار. طب في الاي اس دي الدم جه من هنا لهنا نزل وراح على النار. طب في البي دي ايه؟ هنا على النار. عايز تقول ايه؟ المجموعه دي كلها مجموعه فيها ايه؟ مجموعه فيها انكريز بالمونري بلاد فلو. انا فين بين فين؟ فين؟ طلع وين؟ خلاص؟ اسيانوتيك هارت ديزيز ويز ليفت رايت شان عشان دي عباره عن خروم والضغط اعلى في الناحيه الشمال. دم قوسين اكيد طبعا هلاقي فيها انكريز مين؟ انكريز لانج بلاد فلو اهو الدم جاي رايح على اليمين راح فين؟ راح على اللانج. طيب اول مجموعه مجموعه اللي فيها الخروم بي اس دي بي اس دي بي دي اي. تاني مجموعه بقى مجموعه لا مش خروم خالص امال ايه؟ ده عباره عن اوبستراكشن. لما اقول اوبستراكشن بص بقول ايه؟ بقول اوبستراكشن اكيد دي كلمه كده طالما قلتها معناها ضمنيا فين؟ معناها انها على مستوى ايه؟ معناها انها على مستوى الارتريز اول اوبستراكشن. خلاص ماشي اوكي فين الارتريز؟ اهي مثلا ساي بالمونري ستنوزس اورتيك ستنوز طبعا صح دي كده اهو في اوبستراكشن على مستوى الارتريز يعني اورتيك ستنوز هونر ستنوزس او الاورتا اللي هو اتخرج من الاورتا زي الفل يعني وبعدها بعد ما خرج كده اوكي بدا يديك شويه حاجه اسمها اورتيك واجيتيشن اوكي. دي مجموعه يا جماعه كده هتلاقي ممكن تكون المجموعه دي فيها اللانج فلو طبيعي زي مين؟ يعني مثلا اورتيك مثلا ستنوزس زي الكواكيتيشن او ممكن يبقى قليل زي مين؟ زي مثلا زي ستنوزس. انما اكيد دي مفيش فيها انكريز لانج بلاد فلو دي غير المجموعه اللي قبلها. طيب على مستوى الكورس يعني البي اس دي بالتفصيل خلاص؟ وبعدها هتعرف بكره ان شاء الله بكره الحد 7/12 يعني او 9/7 صبحيه هناخد بقى كده فكره صغيره فكره بصراحه مش امتحان قوي الحقيقه فكره على الاي اس دي كده اقول لك وقتها يعني احفظ بس معايا الكريتيكال بيكشر بس او اشبكوا بقى واحد وشاط يعني يعرف يتخانق يالفها الاي اس دي كلمه عليها بي دي ايه يالفها ليه تفاجئ ان شاء الله ان ايه ان البي اس دي الاي اس بي دي ايه الاثنين فيهم تشابه غير عادي يعني بص يا جماعه دم معدي رايح للنط اكيد العنك هيبقى عنده شيست انفكشن بتاع دم معدي هتلاقي جو العام واحد اوكي. طيب تاني مجموعه بقى المجموعه اللي فيها سيرفيس المجموعه اللي فيها سيرفيس صلح كده سيرفوتك بين قوسين 20% مثلا حالات 20% طبعا 20% من الحالات هي اللي فيها سيرفوزس خلاص. هنا على فكرة مش لازم في حاجة. لا هو سبب كده. لا خالص. هي دي هو ده دعوة على مثلا الشرطة العناوين. ازاي؟ ده يا جماعة ده مش شرطة. ده مش شرطة خالص. اوكي؟ طيب. انما في كده جزء منه هعوز جزء منه يعني. ايه اللي هعوزه يعني؟ عايز تعرف لي ايه الامراض اللي معاها سينوس. يعني مثلا انت كده عايز لي ايه؟ مش لازم تحفظها لي وزليفت مش عارف الليفت المجموعة اللي فيها سينوسس وز انكريز بلاد فلو. لا اعرف اسمه ايه بس وخلاص. اقرا كده اعرف حرف التي مثلا زي تي جي اي ادي واحده ماشي. وبعدها اعرف كمان ترانكس ارتريوزس ادي اثنين خلاص ماشي. اون ذا اذر هاند مثلا زي تراكاسبيد ادريزيا تراتولوجي اوف فالو حبيت القوي اربعه بحرف التي خلاص. والباقي بصراحه حاجات فاشله جدا يعني الحقيقه. يعني في الاصل ما تبقاش خمسه هات كلها فيتال. واحد عنده سنجل فنتكل مثلا واحد عنده مش عارف ليفت هارت كله كده صغير جدا ما هوش فيه بروبر يعني ديفلوبمنت ولا فانكشن كده. حفظنا عايز بس اقف عند كلمه كده حط تحتها خط خليك فاكر لما جينا في العمل حط خط على ايه؟ على فالوت لايك ها كونديشنز حرف الاس. يعني ايه؟ هنشوف او الطب فيه امراض تشبه جدا فالوت. شوفوا ازاي يعني اللي عنده بيجي عنده سينوسس بعد عنده سكواتنج مش عارف ايه انما عنده جوه المارك بتاعه عنده انوماليز مختلفه عن اللي خدناها اخر مره في ايه في ثالوس. اوكي دي كده حاله كده هتجيلنا ان شاء الله بعد وراجعه ان شاء الله قبل الامتحان. يعني نقول في الامتحان اه بتنزل والعيال مش فالوس خلاص العيال عباره عن فالوس لايك كنت فاكر كلمه فالوس لايك كنت عشان بقى الصفحه اي كلام خالص يفكرك يعني بحاجات خدناها في الهيستوري مع بس مع دروس شوية اللي بيكون حضر حاسة عمي اخر مره كنت فاكرين كده يا ستي في ولا لا ابورشن ماشي اوكي يا ستي في ولا لا قلتي حامل حصل اي فيفر اي راش عشان هو النهارده بيفكرك وهو بيفكرك بايه اللي يعمل ايه انتوا جوزك قريب ولا لا باقي عيالك ايه هو مرض هو نمره واحد اللي يفسر الدي اس دي هو طبعا انبون ممكن يكون حاجه كروموزوم انوماليز ممكن يكون سنجل جين او حاجه بوليجينيك الداون والترنر حاجات انفيرمنتال زي مثلا روبيلا اللي منكم قرا الشيء كده اخر مره كان مستغرب شويه موضوع السؤال وانت حامل حصل ايه مش عارف ايه ده بسبب التشخيص دلوقتي بقى سهل جدا بري نيتال بقى في حاجه اسمها 3 ديز طيب 3 ايكو يعني ايكو ده بيتعمل روتين دلوقتي الشهر الخامس عمل ليه؟ مين اللي عشان ايه؟ عشان ابص على الهارد مين؟ طبعا كذا حاجه الحقيقه بس الهارد بيبقى احدى البوينتس اللي عايز اطمن العيال بيجي ده النيوترو ما عندوش هارت بيتعرف يا جماعه خلاص اخيرا خالص يعني مجموعه من الابلكيشنز هقف عندها النهارده ونعرف يعني الاي سي جي او الايكو او الكاست اسمها ايه صفحه كده تحصيل خاص نبدا بايه؟ نبدا بايه يا جماعه؟ في حاجه خدناها في العمل نبدا بايه؟ في الدول فعلا بتختاروا ايه؟ نعم انا معاك بصراحه لا بس يعني ماشي حاجه انا ده ما تشرحش الدخان يعني انا بس انا كنت يعني حاجه لا بس هي حكايه ساينوس على حسب الدم مخرج الارض منين هتحس كده في الصوره كده بالبلبه ده البلبه اوكي دبرة ديجا اثنين اثنين مايل مايلز مايل دي مايلز رايت مثل هايبرتروفي مايل هايبرتروفي ثلاثة ثلاثة أورطة أوفررايدن يعني إيه دم أحمر أهوت ودم أزرق الناحية التانية أربعة أربعة بيسري أربع حاجات خلاص كده طبعا بسرعة كده الدم الأزرق أهوت دي من كل حتة دخل فين دخل على مين دخل على بابون الأرتري أوكي في ريزيستنس هنعرف النهارده أو إحنا نعرف إيه خدناها على حالة حتى وإحنا على حالة هنشوف إزاي الريزيستنس دي حسناها إحنا ثريلا لسه قلنا نصهم معاهم في نصهم لأ بس معناها أسبيرمن جزء من البلد راح رايح على ايه على اورطه اللي عند جاي عنده ايه عنده سينوزس قبل ما اشرح معاكم الكلينيكال بيكتشر خليك فاكر العيان دوت عنده هارت مش تعبان مش تعبان ليه اهو مش تعبان لان هو بس الهارت في شنط بص ايه بص معايا اقول كده يكاد يكون عنده ايه عنده رايت بص عنده ايه عنده رايت رايت وليفت شنط ها يكاد كده يعني يكاد الحاجه الثانيه خليك فاكر تيك كير تيك كير اللي عنده بي اس دي بس هبدأ بإيه؟ البي اس دي في العيادة مش شغالة مش شغالة يعني مش شغال مش شغالة ليه؟ قالوا الضغط هنا بقى إيكوال هنا الضغط كام؟ هنا زي هنا طب والسؤال معقولة الرايت بقى زي الليفت؟ أيوه إزاي يعني زي الليفت إزاي؟ نمرة واحد في حصل هايبرتروفي الحاجة التانية التو فنتكل هو بصوا التو فنتكل بقوا إيه؟ بقوا سبجكتد تو ذا سيم إيه؟ تو ذا سيم بريفر ريزيستنس الاثنين نفس الاثنين في الهواء سوا خلاص طلع بالظبط النهارده هو ضعف النهارده وانا بوصل لبيرمر اقول لك كده اقول لك ان في اس دي في العيان دوت ما هياش فانكشن الكلينيكال بيكتشر هيستوري واحد سينوزس سينوزس بصراحه يعني مش ادفيرس يقول لك ايه في السيفير كونديشن في السيفير كونديشن عايز ازرق امتى ازرق هو نيدز نوت ادفيرس الحاله اللي ده هو انا دي ازرق امتى ازرق هو عنده شهرين حسب انا فاكر الحلقه كده يعني قلنا وقتها ليه العيان مش ازرق العيان ادفيرس او تيجي معاك بالراحه عشان تنقع ايه ده اهو عندي هنا كده هنا كده في كده عندنا ايه قلنا ادفيرس عندي حاجه اسمها بي دي اي مفتوحه ماشي الدم الازرق اهو طلع اهو طلع فين على ورطه رايح اهو رايح فين رايح على الجسم يزرقه يزرقه ادفيرس يعني يزرقه لا لا لا هنا في موجود اهي وعلى فكره هنعرف بكره ان شاء الله الضغط في الاورطه اعلى من مين موجود الارتري سواء في السيستول او الدياستول يعني هنا يا جماعه عندي شنط شغال على طول يبدا دم الازرق اهوت يرجع في القصه اهو رجع دم الازرق رجع فين؟ رجع على اللنج فالعيان يا جماعه كانه عيان طبيعي ليه؟ هو الدم الازرق اهو انا ما عادش يخش هنا بس دخل فين دخل على اللنج تاني العيان ما عندوش ادفيرس لابوس ده بعد شهر شهرين بقى خلاص حصل كلوجر او بي دي اي شهر شهرين بدا يحصل مور اند مور دراس اند هايبرتروفي هايبرتروفي في الفاليبرا ديت وبالتالي العيان بقى عنده سينوزس اوكي جمله كده هي هقف عندها برضه sometimes يا راجل احنا معاك كده sometimes the baby maybe pink at ايه at rest maybe pink at rest and only becoming cyanotic مع الاكزرشن دي في الطب مشهوره جدا حاجه بيسموها pink fault في حاله اسمها ايه حاجه اسمها pink fault يعني ايه يعني بص على حاجه ازاي يعني فاضل ازاي بص اهو العيان ده عنده fault بس fault very mild خلاص اوكي طب مايد يعني ايه هقول لك ازاي يعني مثلا زي هنا الديك الديك مش جامد قوي طب ماشي بص والاورطه ما هواش اوفر رايدنج قوي يقولوا يا جماعه يقولوا يا جماعه ما فيش عيان خالص زي كده في اختلاف بين واحد في عيان تاني غير الفالوت في الفالوت دوت كل واحد غير التاني على حسب الفالوت دوت قد ايه عنده ايه عنده سيفيريتي طب بص بيحصل فاكر ايه بيحصل ايه الان هو الدم الازرق حابة روح على الاورطة ماشي اوكي مش كتير فالعيان مش مزرق الكوبايه هو مش طبيعي مع حبة الاكزيشن الكشف جمله قلتها في الجست بعد انت فاكرها لما قلت لك اسال على السكواتنج حتى في عيان مع دوس سيروز خلاص يا دكتور حضر الحصه يعني خلاص العملي واحد تاخد الشيت وقال لك اسال على السكواتنج قلت لك ان في حاجه بتاعت بيج فالوس يعني اهو منظر ما عندوش نموس اوكي نامي بيكون فقط وهيبان امتى نامي يبدا ايه ده لما يبدا ينهي بقى هيبدا يعني يقفز ما هو مفرط بس بيك فرط ضمن على الماشي يا جماعه تكير نفسي نتعلم نتعامل مع موضوع ريتن موضوع مش ريتن ريتن قاعد تحفظ انا بشرح كل حاجه سيبنا قاعده انت في البيت موضوع مش ريتن طلب الإراق العراق لإفهامه كده ورغبة في موضوع بعضها حسن مش عارف إيه ريتم قاعد أحضر صناعة ده هي ريتم ده ريتم خالص ده ده استحالة جريتم خالص استحالة جريتم بالتالي إن حتى طلعت حتى بحاول أقول لك خدنا إيه في العبني أربط معين في النهاية تيجي بقى على إيه ديسنيا طبعا ديسنيا العيان ده عنده مهجان وعن أزرق بعدها سكواتنج سكواتنج العيان لا بينها جابي أرفص شفنا العيان كده أرفص زي نفسه السؤال دلوقتي ليه سكواتنج بيخلي العيان كويس ليه العيان ما بينها يسكوات العيان يتحسن ده كده قلنا ده بيتحرك بسرعه ده ازاي قلنا دلوقتي العيان ده ايه اللي خلى العيان كويس اللي خلى العيان كويس ها الجنب الازرق دوت اهو بص روح فين يروح معظمه فين يروح معظمه على ايه يروح معظمه على الله ده يا جماعه اللي خلى العيان كويس خلاص قال سكواتنج العيان بيقفص بيعمل ايه العيان بصوا المنظر تبقى كده الاول طعام زي ما عارفين بيتفرع كومن ايديا كارتي وده فيبر وبدير ارتي اهو العيان بيقفص كعامل كينكينج ماشي الدم خارج ده هو ده احنا في ايه؟ هنا في ريزيستنس دم الازرق ده لا اقطع على اللنج دم اقل راح الاورطه بص يا جماعه دم ازرق وحش راح اللنج احسن مش اورطه العيان جدي شويه هو حد يتكي العيان ده لا احمر لا العيان ازرق بس دم سهل شويه بعدها بقى قلنا ايه؟ يا ستي ابنك قبل كده لاحظتي ان عنده زرقان زاد على كده قوي؟ قايلتي مره سبته وكنت بره وقعد يعيط قلنا الاسترس بصوا ايه؟ قلنا استرس مع الاسترس يوم خارج مين؟ يوم خارج كاتيكولاميز بصيتكم مين؟ كاتيكولاميز يوم خارج عادي جدا بص ده عادي تروح على الهارت برضه عادي تروح عامله ايه؟ عامله في الهارت كل كونتراكشن ده عادي جدا يا جماعه ده طبيعي طب ايه الغريب هنا؟ غريب ان المكان ده يا جماعه اسمه الهيبوكامب وعلى فكره في بيتا بص في ايه؟ في بيتا ريسبتورز كانه حته من الهارت انفانديبلا فلما راح كاتبنا بيه في الهارت راحت عامله في الهارت كل كونتراكشنز وفي المكان ده كمان كونتراكشنز يا خبر المكان ده بقى فيه زي سباز فالدم اللازق كده ايه؟ راح كله كده جدا راح كله مزقوق فين؟ على مين؟ على اورطه فالعين اللي كان ازرق بقى عنده مور اند مور سينوزس بص يقول لك ديبنينج اوف سينوزس ماشي عرفناه خلاص دي وبعدها بقى irritability ليه؟ العين عنده هايبوكسيا خلاص؟ irritability ممكن يعني يبقى عنده ايه؟ يعني يبقى عنده convulsions من هايبوكسيا convulsions وسميناها سينوتيك سبيرز دي كلها يا جماعه ايه اهميتها صراحه؟ عشان الشيت بتاع حاله ايه؟ حاله هارت بس ده احسن عنده صراحه نيجي بقى ليه examinations ها؟ examinations كانت في الحاله ده بقى هتلاقي بقى ايه؟ نمره واحد اللي اسمها general examination سنترال سينوس بتاع الحاله على طول سنترال سينوس زي يعني اللنج ازرق واللب زرقاء سنترال سينوس اللنج ازرق اهم حاجه يعني وبعدها كلابنج اوف ذا فينجر اند توز وبعدها هارت والهايبوكسيا يقولوا الهايبوكسيا يعني انتوا معايا بصوا معايا كلابنج اهو يعني كلابنج النيل اهو قال النيل اهو قال النيل قال النيل والنيل بيرد ماشي قال النيل قال النيل النيل اهو النيل اهو وكده ايه والنيل بيرد النيل والنيل بيرد خلاص اوكي عايز تصور النيل مش مالحه ماشي لقينا كده لقينا كده ايه لقينا كله من الهايبوكسيا خلاص او التوكسيميا معايا وحاجات تانية ليها دور في ايه؟ ليها دور في انها تزود هنا تزود ماده عباره عن ايه؟ حاجه اسمها فايبروبلاستيك جروس فاكتور بروتين مع بروتين معين بيزيد الهايبوكس بتزود والتوكسيميا ده يبقى عندك ليفر سيروزس خلاص؟ يا لا بروتين دوت ده عباره عن ايه؟ بروتين بيستيموليت فايبروبلاست بروفريشن فيبدا يحصل في النيل بيت تيشو خلاص بروفريشن كتير شويه على الطبيعي تبدا تعمل طيب عندي كلابنج ينتهي بايه المنطقتين الموضوع بايه؟ بنيل بيت ايه؟ نيل بيت اوبريتريشن الانجل دي بقت اوبريتريشن ايه اللي عملها؟ بروفريشن اوف ذا تيشو اندر النيل بيت ايه اللي عمل كده؟ اعمل كده سيرتن بروتينز ايه اللي زوده؟ الهايبوكسيا او التوكسيميا او الى اخره خلاص؟ هارت اكزامينيشن انسبكشن اند بالبيشن اللي عنده ايه؟ عنده مايل بص اهو مايل رايل فنتل هايبرتوفي مايل يبقى خلاص في الكلينيكال في البطنه اللي عنده هيبقى عنده ايه؟ يبقى عنده مايل مين يكمل؟ مايل ليفت ايه؟ مايل ليفت بارس تيرنا بارتيشنز معظمنا عن حاله ايه؟ يعني حاسها بعدها ستيل ثريل اقرا كده الثريل مي بيفت ده قصير الحالات نصها معاها ثريل ها

عامل كده زي البوت ان شاء الله يا جماعه هنشوفه ان شاء الله في الاكس راي في العمل ان شاء الله في المرات الجايه كده احنا بنراجع يعني هارت كده عامل زي البوت بيسموه كير هارت ان سابو زي كده زي السابو يعني هبقى اشرح ان شاء الله في العملي وضعي بالظبط نمره دي اي سي جي ايه الاي سي جي هذه اكتب معايا الاي سي جي ده خلاص لما اعمل عيان اي سي جي تطلع ايه من الاي سي جي يلا قول معايا اي سي جي نمره 1 و2 1 و2 قول يلا قول يا جماعه الحاجه سهله تمام تفكروا معايا عملت اي سي جي لاي عيان اي عيان كارديو خلاص هدفي ايه نمره 1 قول يا جماعه 1 ايه ايه ولا كلمه خالص ايه الحاجه سهله قوي قول يا احمد حاجه يا احمد الاي سي جي بعمل سي جي عشان ايه وعدد بعدها ايكو كارديوجرافي بس لو سالت الاي سي جي فاليو واحد تو دايجنوز اي ديستربنس في الريزم الريجن خلاص اوكي اي سي جي نمره 2 ممكن عن طريقه يشخص ان شمبر خلاص طب اريزم زي ايه مثلا هارت بلوك مش عارف مثلا اي اف او في اف او ديفر ماشي طب نمره 2 الايكو بقى ايه الايكو فاليو واحد السايز بتاع الشمبر واحد اهو السايز بتاع الشيبر يقول كل شيبر حجمها قد ايه؟ نمره 1 ايكو كارديوجرافي فاليو نمره 1 تشخيص الشيبر سايز نمره 2 تشخيص الافشنسي اوف كونتراكتيفيتي يعني لو العيان اللي عنده بور كونتراكشن يقول لك العيان اللي عنده بور كونتراكتيفيتي الحاجه الثالثه البريشر دايجنوزس او يعني استيميشن اوف بالمونري ارتر بريشر وان كان دي اقوى واحد الاسطرة أربعة تشخيص أي ديفكت أي غرب موجود إيش في إس دي إيش إس دي يبقى أربع حاجات أهو بنها بسرعة نمرة واحد تشخيص الشيبر إنها حجمها دي نمرة اثنين الكونتراكتيفيتي العيان ده عنده كونتراكتيفيتي كويسة لا مو كونتراكتيفيتي الحاجة الثالثة البريشر في الأرتري بالذات أو في الأرتري يعني من أربعة إني أبدومال إيه ديفكتس معايا كان اي او كود كان بي فيجواليز بايه بالافكار بقى نيجي للاسطره بقى نيجي للاسطره الاسطره يا جماعه الاسطره عباره عن نوعين عندي اسطره تشخيصيه وعلاجيه معايا احنا بنتكلم على ايه؟ على اسطره دايجنوست تشخيصيه هبدا كده ايه اركب معايا شويه اركب روب اركب ايه؟ اركب روب اسطره بروب تعال كده بلاستيك ده دخلها من فيمر بين معايا بدخلها اندر سكرين يعني سكرين جهاز كده بيعكس كل ده تاني على المونيتور فابدا كده بالتكيف انا كده شوفها كده بداخل ورا عين كده وابدا امشي معاك كده اهو قدام العرش ادخلها بعدين ادخلها مثلا فين؟ مثلا ادخلها اهو من الفيمورال فين الى الفيمورال جيبه اهو الفيمورال جيبه دخلته من جوه الشبر طيب اول حاجه نمره واحد القسطره فات نمره واحد ميجرمنت او بريشر في الديفرنت شمبر ازاي يعني؟ القسطره هي قالت فيها جهاز جهاز خلاص يقول الضغط هنا كام؟ هنا كام؟ هنا كام؟ مثلا زي فعيان زي كده مثلا مي بي لا الضغط هنا عادي خلاص عن الطبيعي فانا عارف كويس الضغط كام كل شمبر واحد نمره اثنين قلت لي مهم جدا بقى ابدا اخد بلاد سامبل من هنا معايا كل شمبر بلاد سامبل وبعدها اقيس فيها الاوكسجين تنشن فيديني فكره لو في اي ميكس خلاص اي ميكس مثلا سي اكزامبل فعيان زي كده كان باخد بلاد سامبل هنا كده هلاقي انها فيها هايبوكسيا اوكسجين مش قال على الطبيعي خلاص اوكسجين قال اون ذا اذر هاند لما اشرح بعد شويه بعد بريك بي اس تي البي اس تي انتوا عارفين ده من احمر اهو بين احنا مين ده من احمر فوقتها خد بلاد سامبل هتلاقي فيها الاوكسجين عالي يبقى اول حاجه بريشر ماجر اثنين تناسب بلاد جازز باخدها من كل شمبر تو ايه تو اسس الاوكسجين ساتوريشن في كل شمبر الحاجه الثالثه بقى انها كده ايه ات مي باس فروم ان ابنورمال ايه ديفكت يعني ايه الكلام ده؟ انا دخلها اهو اوكي الناحيه اليمين. بعمل كده ايه ده؟ راح على الشمال، اكيد في فرن موجود. راح هنا الحاجه بقى اللي مهمه جدا تعرف برضه، كتير حد يقول لي يعني ايه تعمل مسطره؟ ليه تعمل مسطره؟ خلاص؟ كتير جدا. يبقى عندي مثلا زي عين بيس دي، عين فرد، خلاص؟ يبقى عنده انوماليس فين؟ انوماليس في الكورونري ارتريس. في الكورونري ارتريس معايا اوكي؟ فمش بنحب نبدا نعمل سيرجي العيان غير ما عندي اسطره موجوده. الحوار ده يا جماعه حوار الامتحان هيصار. اخيرا بقى بالسلاح شويه بقى اللي عندي عايز اعمله. يلا عندي العلاج سيرجيكال تريتمنت. هبدا بالاساس ياسمين نرمانه مش عارف صراحه على قولتي ده فين دكتور تاني يعني اصلا دي بس هو دي هو حاضر دي بس وانا بيت ويقعدوا مع بعض يعني سيرجيكال اللي عنده حاله سيرجي في حاله سيرجي اخر جمله في الصفحه توتال كوركشن. بص ايه total correction يعني ايه؟ يعني صلح كل حاجه، البالب دوت صلحه، مش عارف هنا الاوردر ده مكان اف بي اس دي ده ايه ده؟ عارف عيان كبير عنده قد ايه؟ عنده اكتر من سنه. عنده اكتر من كام؟ من سنه. انت ده عندي عيان عنده اقل من سنه ماشي وتعبان. تعبان ازاي؟ كل شويه يجيله سبيلز. وقتها بقى اتصرف معاه ازاي؟ بص وقتها بقول عيان عنده اقل من سنه وتعبان، ايه رايك كده؟ هو العيان ده كان ادفيرس كان كويس ليه ادفيرس؟ عشان كان في بي دي اي موجوده اهي في الخلل ده من اللزق اللي راح الاورطه يرجع الراجل تاني. قالوا خلاص بقى نعمل العيان دوت بي دي اي مؤقتا حاجه ثالث يعني حاجه مؤقته يعني بي دي اي مؤقته. بس بي دي اي مره واحده زعلش خلاص اعمل حاجه زي بي دي اي ازاي كده يعني؟ خد برانش من الاورطه مع برانش من رامونر ارتي اكزامبل مثلا ساي خد الليفت سبتريبيان ده اورطه معايا مع بابون الارتي ليفت مثلا او تيبر وقتها هوصل كده انا عملت حاجه زي بي دي اي بس على صغيره شويه تخيل العيان حس مؤقتا من غير ايه من غير ما اعمل عنده هيمو ديناميك ديستربنس. هنا يا جماعه كده مش عايز غير بص اهو كده انا سبوت البروسيجرز سب كليبيان اند ليفت بابونري ارتري كرييتنج ارتفيشال داكتس ارتريوزز تو امبروف ذا سيمبتومز until the baby is old enough for the correction. Full stop. بقى ايه قلت مش لازم تعرف الحكاية اسمها بلالوك بروسيجر مش لازم خالص تعرف الحكاية اسمها مش مهم. طب ماشي وقت الاسبيل بقى تعمل وقت الاسبيل نمرة واحد أول حاجة هات العام وأرفصه. أرفصه يعني ايه؟ حطه في النيشيس بوزيشن أدي واحد نمرة اثنين ادي أوكسجين عين ادي أوكسجين سهلة خالص هي أوكسجين سهلة أوي وأرفصه. صوديوم بيكربونيت ليه؟ اللي عنده أكيد عنده جاي وعنده أسدوس صوديوم بيكربونيت بعدها بقى 3 و4 عايز اشرح ليه هاد العيان بيتا بلوكر وليه مورفيا. نبدا ببيتا بلوكر سهله خالص بص هي الرسمه اهي ايه ديت؟ الكولاجينز راح فين؟ راح على الهارت تعمل فيه ايه؟ كونتراكشنز فين؟ كل حته انكلود المكان ده وهنا في ايه؟ بيتا ريسبتورز اقفلها بقى في الهادي بحيث حتى لو حصل حتى ستريس معايا هارت الكولاجينز ما تعملش عنده ايه؟ عنده ستريس. العيان ده بيمشي على بيتا بلوكر لغايه ما اعمل العيان عمليه. خلاص؟ تو بلوك البيتا ريسبتورز انزا انفانديبلر بس يعني تو بلوك بيتا ريسبتورز انزا انفانديبلر معايا وبالتالي امنع ان يحصل فيها كونتراكشن او سبازم. اخيرا بقى المورفيا يا جماعه ايه بقى المورفيا؟ قالوا المورفيا ليه دور في العيان ده؟ ايه دور بقى يا شباب؟ بص اهوت العيان ده جاي اريتابول ليه؟ من هيبوكسيا. مين اراها منكم وانا بشرح الجريك البيكشر سبيلز قلنا دي من كونسينوس والريتابيلتي. اي حد ريتابل هيبقى عنده ايه؟ هيكونسيوم مور اوكسجين معايا؟ انا عايز زياده شويه. طب ماشي يعني بالمنطق معقوله المورفيا يعني عايز تهديه مورفيا خلاص يعني المورفيا ليه اكشن واحد اول اكشن ايه؟ اول اكشن ايه؟ بيعمل ايه؟ ريسبيراتوري سنتر سيديشن دي واحد. نمرة اتنين بقى مورفيا ليه يعني؟ لأنه بيريلاكس مين؟ بيريلاكس ذا انفانديبلم بيعمل ايه؟ بيريلاكس المكان ده كده. يبقى مورفيا ليه؟ عشان هو ليه ديول افكت. واحد سنتر سيديشن بيهدي السنتر وبالتالي كده ليه وبالتالي ها؟ وبالتالي بيخلي العيان ما يعملش انكريز او سكوت. نمره اثنين بيركس الانفانديبلم اللي قلنا عليه هو لما حصل فيه سبال هو اللي عمل ايه السبال. يا شباب كام الساعه دلوقتي؟ يعني 10 دقايق بس عشان بس هنخلص بس قبل الساعه 12. عايز ابدا اعمل مشروع يا جماعه. عايز ابدا اعمل الساعه 12 ان شاء الله. ايه؟ يا ريت الساعه 12 وصلت.